إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في نواسخ المرفوعات في متن متممة الأجرمية، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. النواسخ كما سبق تنقسم إلى أفعال وحروف، ولا من جملة الحروف التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخها وتعمل عمل إن، وهي للفي الجنس. ومعنى قولنا لنفي الجنس أي أنها تنفي جنس الخبر عن المبتدأ، تنفي حكم الخبر عن جنس المبتدأ. فإذا قلت لا رجل موجود في الدار، فقد نفيت جنس الوجود أو نفيت حكم الوجود عن جنس كل رجل في الدار، وهذا معنى أنها تنفي الجنس، أي بحيث لا يبقى فرد من أفراده. وقد سبق معنا لا التي تعمل عمل ليس، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، وهذه ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. ولا التي معنا تفارق لا التي قد تكون لنفي الوحدة، كقولنا لا رجل في الدار بل رجلان، فهذه لا تنفي الجنس. ولذا من شروط عمل لا هذه التي تنفي الجنس أن يكون اسمها نكرة، لأن النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم. فقال: فصل. وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. على سبيل التنصيص يعني تكون نصا في هذا النفي. قال: وتعمل عمل إن. طيب، وما عمل إن؟ قال: فتنصب الاسم وترفع الخبر، لأن إن إذا دخلت على الجملة الإسمية كما سبق فإنها تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، إن الله غفور رحيم، وترفع الخبر ويصير خبرا لها. لكن هذا بشرط، وهي شروط أربعة. يعني حتى تعمل لن نافية للجنس عمل إن لابد من تحقق شروط أربعة. الشرط الأول قال: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب، لماذا قلنا لابد من تنكير اسمها؟ قلنا لأنها تفيد نفي الجنس، ولا يكون ذلك إلا بتنكير الاسم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. طيب، لماذا اشترطوا كذلك تنكير الخبر؟ قالوا: لأجل ألا يخبر بالمعرفة عن النكرة، لأجل أن لا يخبر بالمعرفة عن النكرة. الأصل أن يخبر بالنكرة عن المعرفة، تقول زيد قائم، فزيد معرفة وقائم نكرة، واضح؟ فالمسند إليه هو الذي يكون معرفة، والمسند هو الذي يكون نكرة. إذن هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. طيب، إن كان اسمها معرفة لا تعمل، وإنما تكون مهملة ولا بد من تكرارها. فلو قلنا مثلا لا زيد في الدار ولا عمرو، زيد نكرة أم معرفة؟ معرفة، لأنه علم. فلما كان اسمها معرفة أهملت، ولذا لا نقول لا زيد، وإنما نقول لا زيد في الدار ولا عمرو، وهذا سيأتي. قال وأن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها، يعني لا يفصلها عن اسمها شيء، لا يفصلها عن اسمها شيء. قال فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب. إذن الكلام ها هنا في حكم الاسم الذي يكون بعد لا، ما حكمه الإعرابي؟ هل يكون مبنيا أم يكون مرفوعا أم يكون منصوبا أم يكون ماذا؟ قال إن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف، إن كان اسمها مضافا أو شبيها أو شبيها بالمضاف، قال فهو معرب منصوب، فهو معرب منصوب. نحن لا صاحب علم ممقوت، ولا طالعا جبلا حاضر. قال والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، المشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. طيب وما نوع الإضافة ها هنا؟ الإضافة ها هنا إضافة معنوية لا تقتضي تعريفا، لا تقتضي تعريفا. متى تقتضي الإضافة تعريفا؟ إن كانت الإضافة إضافة لفظية، يعني من باب إضافة النكرة إلى المعرفة، واضح؟ فتقول مثلا رب الدار، فرب نكرة والدار معرفة، واضح؟ كلمة رب هنا معرفة أم نكرة؟ لا معرفة، لما أضيفت إلى الدار صارت معرفة. وقلنا من شرط عمل لا عمل إن أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، واضح؟ ولذا لا يكون خبر لا على هذا، هذه الصورة من الإضافة، الإضافة التي تقتضي التعريف، إضافة النكرة إلى المعرفة، وإنما هي إضافة معنوية كهذا المثال الذي ذكره. هل قال لا صاحب العلم ولا قال لا صاحب علم؟ قال لا صاحب علم، فهذه الإضافة لا تقتضي تعريفا، فما زالت كلمة صاحب نكرة، ما زالت صاحب كلمة صاحب نكرة، واضح؟ قال فإن كان اسما مضافا، قلنا الإضافة تكون لابد أن تكون إضافة معنوية لا تقتضي تعريفا وليست إضافة لفظية، أو مشبها بالمضاف. وعرف المشبه بالمضاف، قال هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني يكمل المعنى، لا يفهم معناه إلا بهذا الذي أضيف إليه. فما حكمه الإعرابي؟ قال فهو معرب منصوب، هو معرب منصوب، لأن الاسم الذي يأتي بعد لا التي تنفي الجنس إما أن يكون مفردا أو أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. فالمفرد في هذا الباب لا يقابل المثنى ولا الجمع، وإنما يقابل المضاف أو الشبيه بالمضاف في هذا الباب وفي باب آخر. ما هو؟ باب النداء. المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذن لا علاقة له بالتثنية ولا الجمع، واضح؟ طيب، والمفرد في باب الخبر هو ما يكون، ما لا يكون جملة ولا شبه جملة. لابد أن تفهم كلام العلماء، فإذا قالوا لابد أن يكون الاسم مفردا في هذا الباب فيراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإذا قالوا هذا الكلام في باب النداء فهو كذلك ألا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. وأما إن قالوا هذا الكلام في باب الخبر فإنهم يريدون به ما ليس بجملة ولا شبه جملة. طيب، ما حكم الاسم، اسم لا نافية للجنس، إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف؟ قال فهو معرب، ومعنى أنه معرب أنه ينون معرب منصوب، وهذا على الأصل. ما الأصل؟ أن لا تعمل عمل إن، وماذا تصنع إن في اسمها؟ تنصبه، واضح؟ ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة التي ذكرها لا صاحب علم ممقود فنقول لا نفي للجنس حرف مبني لا محل له من الإعراب، صاحب اسم لا نفي للجنس ماله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصاحب مضاف وعلم مضاف إليه. هذه الإضافة أفادت تعريفا ما أفادت تعريفا، واضح؟ طيب، أين الخبر؟ ممقوت، خبر لا نافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، ولا طالعا جبلا حاضر. كذلك لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، من يعرب؟ هشام. طيب ماشي، طالعا اسم لا منصوب على الفتحة. نعم، مضاف يا راجل، المضاف ينصب، المضاف مجرور دائما. جبلا، لماذا تهرب؟ جبلا، لا طالعا جبلا، ها، جبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب كيف أعربنا جبلا مفعول به؟ كيف أعربناه مفعولا به؟ لأن طالعا هنا اسم فاعل عامل يعمل عمل الفعل، واضح؟ طيب، لماذا يعمل عمل الفعل؟ لأنه مسبوق بنفي، واضح؟ وقلنا المشتق إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام أو اعتمد على مبتدأ أو موصوف فإنه يعمل عمل الفعل، فهي في معنى لا يطلع جبلا، واضح؟ فجبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حاضر، خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن استفدنا من ذلك أن اسم لا النافية للجنس إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا منصوبا، يكون معربا منصوبا. نعم شيخ احمد. يلزم وجود فاعل لن نافية للجنس يأتي بعدها اسمها وخبرها، أين الفاعل في ذلك؟ الفاعل هنا ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، طالما وجد الفعل إذن لابد من وجود فاعل ظاهرا كان أو مضمرا، واضح؟ قال وإن كان اسمها مفردا، ما معنى مفرد يا شيخ عبد العزيز في هذا الباب؟ وإن كان اسمها مفردا، شيخ حسام، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال بني على ما ينصب به، لو كان معربا يبنى على ما ينصب به، لأن لا تعمل عمل إن، واضح؟ فما ينصب به يبنى عليه، فإن كان ينصب بالفتحة صار مبنيا على الفتحة، وإن كان ينصب بالياء في حالة التثنية والجمع يصير مبنيا على الياء، وإن كان ينصب بالكسرة في حالة الاسم الذي يختم بألف وتاء يصير مبنيا على الكسرة. واضح؟ لكن هذا إنما يكون كما قلنا في المفرد. قال: ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: وإن كان مثنى أو مجموعا. وإن كان مثنى أو مجموع، يعني أنا الآن لو قلت لا رجلين، لا رجلين، واضح؟ هذا مفرد أم غير مفرد في هذا الباب؟ مفرد، هذا مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: وإن كان مثنى أو مجموعة. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. لماذا لم نقل لا رجلا حاضر؟ لماذا قلنا لا رجلا ولم نقل لا رجلا حاضر؟ لأنه مبني، والمبني لا ينون، المبني لا ينون. طب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة لا رجل حاضر، مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، لأن لا تعمل عمل إن، وإن تنصب اسمها، ولذا قل في محل نصب. حاضر. طيب ولا رجال حاضرون. رجال حاضرون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب ولماذا أعربنا رجل ورجال هذا الإعراب وقلنا مبني على الفتح؟ لأن الأول مفرد والثاني جمع تكسير. قال: وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم بني على الياء، يعني يبنى على ما ينصب به. قال: نحن لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. انتبه لتشكيل الكلمة، لأن الأولى مثال للمثنى والتي بعدها مثال للجمع، ولذا وضع الكسرة أسفل الميم، واضح؟ وسكن الياء وفتح النون، لأن النون في الجمع المذكر السالم إنما تكون مفتوحة، وأما النون في المثنى تكون مكسورة. طيب لا رجلين في الدار، من يعرب؟ شيخ أحمد. حرف مبني لا محل له من إعراب، تعمل عمل إن. على الياء. لماذا بني على الياء؟ لا، رجلين جمع مذكر لأنه مثنى، لأنه مثنى. طيب وفي الدار؟ في الدار جر مجرور الخبر، جر مجرور الخبر، واضح؟ أو يتعلق بالخبر، يتعلق بالخبر، يعني لا رجلين كائنان في الدار، لا رجلين كائنان في الدار، مستقران في الدار، موجودان في الدار. طيب قال: ولا قائمين في السوق. قائمين كذلك اسمها مبني على الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب ماذا لو كان اسمها جمع مؤنث سالما؟ قال: وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، نحو لا مسلمات حاضرات. طالما قال بني إذن يمنع التنوين. عندي في ضبط المت قال لا مسلمات، عندكم هكذا ولا مسلماتي؟ مسلماتي، واضح؟ على البناء منونة؟ عندك منونة؟ ليست منونة، كسر فقط، هذا هو الصحيح. فصححها أن عندي منونة. الصحيح لا مسلمات حاضرات قال وقد يبنى على الفتح. قد يبنى على يعني تقول لا مسلمات حاضرات. هذا سمع وهذا سمع في لغة العرب كلاهما جائز. يبقى إذا كان اسمها جمع مؤنث سالما بني على الكسر أو الفتح. بني على الكسر أو الفتح. طيب من يعرب لا مسلمات حاضرات؟ إبراهيم. نعم. نعم مبني على الكسر. نعم حضرات. الضمة الظاهرة على آخره. قالوا وقد يبنى على الفتح. قد يبنى على الفتح. قالوا وقد روي بيت شعر مستشهد به بالضبطين. وهذا البيت يقول إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات ولا لذات. ضبط هكذا وهكذا. فلو قلنا ولا لذات هذا على المشهور أنه إن كان جمع مؤنث سالم أو مختوما بالألف والتاء يبنى على الكسر. طيب ولا لذات لأن كلمة لذات جمع لذة. واضح؟ فهنا نقول بنيت على الفتح. طيب لو قلنا أعرب كلمة التوحيد لا إله إلا الله قبل أن ننتقل إلى حكم لا إذا تكررت. لا إله إلا الله من يعرب؟ لأن لا هذه نافية للجنس. ها لا ليه منصوب؟ ليه منصوب؟ مفرد. هذا مفرد والمفرد مبني في هذا الباب. ها مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد. والخبر محذوف تقديره حق. لا إله حق. لا إله حق. واضح؟ هذا هو التقدير الصحيح. فلا نقدر لا إله معبود لأن في آلهة كثيرة معبودة باطلة. واضح؟ ولا إله موجود لأن في كذلك كثير آلهة كثيرة موجودة باطلة. ولا إله خالق لأن لو كان هذا معنى كلمة التوحيد لما أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل. أن الناس يقرون بذلك. وكذلك لا إله قادر على الاختراع. فهذا كذلك تقدير غير صحيح. وإنما التقدير الصحيح لا إله حق. قال تعالى إلا من شهد بالحق يعني لا إله إلا الله. واضح؟ طيب أكمل. هنا تكون التقدير صحيح. لكن الصحيح أن أهل العلم أهل التوحيد خاصة قدروا الخبر حق. لا إله حق إلا الله. وجعلوا الاسم الحسن بعد أداة الاستثناء بدلا من الخبر. جعلوه بدلا من الخبر. لا إله حق إلا الله. طيب قال وإذا تكررت لا نحن لا حول ولا قوة يعني إلا بالله. عندنا لها هنا تكررت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. إذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. طيب الفتح على ماذا؟ قالوا الفتح على أنها اسم لا العاملة عمل ليس، إذن لا هنا عاملة، والرفع على أنها مبتدأ ولا ملغى، رفع على أنها مبتدأ ولا ملغى، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو قلنا لا حول كيف نعرب حول؟ اسم لنا في الجنس لأنه مفرد مبني على الفتح. طيب لو قلنا لا حول، لا حول، ها إذن لها هنا ملغى وتصير كلمة حول مبتدأ. هذا عند التكرار، هذا هو الوجه الأول. نعيد مرة أخرى، قال وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله جاز في النكرة الأولى اللي هي تتعلق بكلمة الكلام الآن حول، جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. الفتح ما توجيه الفتح؟ إن لا عاملة، واضح؟ طيب والرفع؟ إن لا ملغاة، إن لا ملغاة، لا عمل لها، ومن ثم تكون حول مبتدأ، واضح؟ قال فإن فتحتها، يعني قلت لا حول، جاز في الثانية اللي هي لا قوة ثلاثة أوجه، جاز في الثانية ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال الفتح، الوجه الأول قال الفتح. طيب ما توجيه الفتح؟ أن تكون لا كذلك الثانية عاملة عمل إن، واضح؟ فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح؟ لا حول موجود ولا قوة إلا بالله. طيب قال والنصب، والنصب يعني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها إذا نصبت نونت لأنها نكرة. طيب ما توجيه النصب؟ قالوا توجيه النصب بالعطف على محل اسم لا، فإن محله نصب بلا، لأن كلمة لا هذه لا حول أصلا، لا دي تحل محل، تحل محل إن، وما عمل إن؟ تنصب ما بعدها، تنصب ما بعدها، فكأننا عطفنا ما بعد لا الثانية على محل اسم لا، على محل اسم لا، لأننا لو أعربنا الأولى نقول ها اسم لنا في للجنس مبني في محل نصب، فالعطف على محل اسم لا الأولى، واضح؟ هذا في حالة النصب. قال والرفع إن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه، الفتح عرفناه والنصب عرفناه. قال والرفع، الرفع كما قلنا على إلغاء لا، على إلغاء لا، ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ. قال وإن رفعت النكرة الأولى، يعني كيف تقول لا حول إن رفعت النكرة الأولى؟ الكلام كله الآن يدور على لا حول ولا قوة. قال وإن رفعت النكرة، النكرة الأولى جاز في الثانية، في النكرة الثانية وجهان، الرفع، ما توجيه الرفع؟ خلاص عرفنا توجيه الرفع، يعني لا مهملة، لا مهملة، لا عمل لها. طيب والفتح؟ على أن الواو هذه استئنافية وأن لا عاملة، فما بعدها يكون اسما لها مبنيا في محل نصب، يكون مبنيا في محل نصب، واضح؟ طيب نعيد مرة أخرى ونسأل، عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح؟ لا حول ولا قوة، ها ما توجيه حولها هنا؟ اسم لا عامل، قوة اسم لا عامل، واضح؟ طيب لا حول ولا قوة، لا ملغى، لا ملغى. طيب لا حول ولا قوة، لا الأولى عاملة والثانية والثانية ملغى، واضح؟ لا الأولى عاملة والثانية ملغى. طيب لا حول ولا قوة، الأولى مبنية. طب والثانية؟ النص بقى هنا على محل اسم إن، على محل اسم إن. واضح؟ طيب، إذا قال نعم شيخ، والأوجه كلها صحيحة، الأوجه كلها صحيحة. نعم نعم. قال: وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه. إن فتحت الأولى جاز في الثانية ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفتح، إذن كلاهما عامل، والنصب عطفا على المحل، والرفع بالإلغاء. قال: وإن رفعت النكرة الأولى، يعني قلت لا حول، جاز في النكرة الثانية وجهان: الرفع والفتح. الرفع، طيب لماذا لم يقل النصب؟ لأن النصب كان عطفا على المحل، واضح؟ ولا الأولى صارت ملغاة، فلا محل لها هنا، لا تعمل عمل إن. طالما رفعت صارت لا ملغاة. نعم، حول اسم لأن فيها الجنس مبني، لأن لها هنا عاملة. نعم، لو قلنا لا حول إذن لا ملغاة، عند الرفع لا ملغاة قولا واحدا. واضح؟ نعم. موجود، يعني لا تحول من الطاعة إلى المعصية أو من المعصية إلى الطاعة، كما فسر ذلك سلفنا الصالح هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز العرش، إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. الإعراب حول وقوة. احنا قلنا يا شيخ إذا كانت مرفوعة فلا ملغاة، إذا ألغيت لا صار ما بعدها مبتدأ. نعم، تكون مبتدأ. قال: وإن عطفت على اسم لا، وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا، وجب فتح النكرة الأولى، وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب. مرة أخرى، قال: وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر، ولم تتكرر لا، وجب فتح النكرة الأولى. الفتح على ماذا؟ على البناء. الفتح على البناء. وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب. الرفع على الإهمال، الرفع على الإهمال، والنصب على المحل. النصب على ماذا؟ على المحل. يعني معنى ذلك أنه لو أعمل لا الأولى جاز لك في الثانية النصب عطفا على المحل، وجاز لك في الثانية الرفع بإلغاء لا الثانية، وجاز لك في الثانية كذلك الفتح بإعمال لا الأولى ولا الثانية. لكن لو ألغى لا الأولى لا يجوز لك في هذه الحالة، حالة ماذا؟ النصب. أحسن، هكذا فهمتم، لا يجوز النصب لأنه ليس هناك هنا عطفا على أو عطف على المحل. قال: وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب نحو لا حول ولا قوة. قال: وإذا نعت اسم لا، وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، نحو لا رجل ظريف جالس. أين المنعوت؟ ها هنا رجل، وأين النعت؟ ظريف. جاز في النعت الفتح والنصب والرفع، جاز في النعت الفتح فتقول لا رجل ظريفا، وجاز فيه كذلك قال النصب لا رجل ظريفا، وجاز فيه الرفع لا رجل ظريف جالس. وكل من هذه الأوجه الثلاثة له توجيه، كل من هذه الأوجه الثلاثة له توجيه. طيب كيف نوجه لا رجل ظريف جالس؟ لا رجل نريد أن نعربها كلمة كلمة، لا نافية للجنس، واضح تعمل عمل إن لا محل لها من الإعراب. رجل، رجل اسمها. طيب ظريف، لا مش اسمها الثاني، إذا كان إحنا قايلين نعت قلنا إنه نعت صح، لكن هل هذا النعت معرب أم مبني؟ مبني، لأنه لو كان معربا لنون، لو كان معربا لنون. ولذا نقول إن الاسم والنعت مبنيان على الفتح، مبنيان على الفتح. فنقول في كلمة رجل ظريف هذا اسمها، يعني المنعوت والنعت اسم لا النافية للجنس مبني على فتح الجزئين، يعامل معاملة خمسة عشر وثلاثة عشر وتسعة عشر كما قال الله عز وجل عليها تسعة عشر. واضح؟ مرة أخرى، إذا نعت اسمها عندنا ثلاثة أوجه في هذا النعت، إما أن يكون النعت مبنيا على الفتح. طيب لو كان مبنيا على الفتح يكون المنعوت والنعت اسمها مبنيا على فتح الجزئين، فتح الجزئين. ولذلك تقول رجل ظريفة، تفتح الأولى وتفتح الثانية كأنهما كلمة واحدة. واضح؟ طيب والنصب سهلة جدا، النصب خلاص إذا فهمت لا حول ولا قوة بأوجهها عرفت النصب هذا على المحل، النصب هذا على المحل. واضح؟ لأن لا هذه تحل محل إن، ولذا إن، ولذا نقول النصب على أنه نعت لمحل اسم لا، فإن محله نصب أو نصب بلا النافية، نصب بناء بلا النافية. واضح؟ إذن النصب ها هنا إنما هو على المحل، لأنك زيادة في البيان، يعني لو أردت أن تعرب هذا إعرابا تفصيلا هذه الجملة، لا رجل ظريفا جالس، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، في محل ماذا؟ طب ظريفا نعت للاسم بحسب محله لأنه في محل نصب، في محل نصب. واضح؟ طيب النعت له الصفة تتبع الموصوف، لكن هنا لم تتبعه في لفظه إنما تبعته في محله. واضح؟ طيب والرفع، الرفع كيف يكون؟ تقول لا رجل ظريف جالس، لا رجل ظريف جالس. واضح؟ قالوا الرفع على أنه نعت لمحل لا مع اسمها، لمحل لا مع اسمها. طيب ولا مع اسمها في صدارة الجملة، والاسم إذا جاء في صدارة الجملة إنما يكون مبتدأ، إنما يكون مبتدأ. قالوا لأن محلهما رفع بالابتداء فصار بالتركيب كالشيء الواحد، صار بالتركيب كالشيء الواحد. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة لا رجل ظريف جالس، لا معروفة نافية للجنس، طب رجل اسمها مبني على الفتح، ظريف، ظريف نعت لمحل لا مع اسمها، نعت لمحل لا مع اسمها، لأن لا مع اسمها في محل المبتدأ، في محل المبتدأ. واضح؟ نسأل لنتأكد أم انتهى الأمر؟ صارت واضحة؟ ها؟ صارت واضحة؟ نمثل بمثال آخر فنقول لا طالب، لا طالب كسول يرسم، لا طالب كسول يرسم. واضح؟ أو لا طالب كسول فاشل. لو قلنا لا طالب كسول فاشل، ها لا طالب كسول فاشل، لا طالب كسول ناجح، نعم أحسن، لا طالب كسول ناجح، من يعرب؟ لا طالب كسول، طالب كسول، طالب كسولا، الاثنين مبنيين، ها مبنيين على يا شيخ سعيد على فتح الجزئين، قلنا تعامل معاملات 15 16 17، واضح؟ طيب لا طالب كسولا ناجح، شيخ عاد الكلام فيه كسولا، نعتي باعتبار ماذا؟ ها محل اسم إن، محل اسم لا، لأن محلها ماذا؟ النصب، لأنها في محل، في محل نصب، واضح؟ طيب لا طالب كسول ناجح باعتبار الابتداء، اعتبار الابتداء، كيف الابتداء؟ ان لا واسمها، ان لا واسمها ها مركبان فيكونان كالاسم الواحد، واضح؟ فكأنهما المبتدا في هذه الجمله، واضح؟ في محل مبتدا. طيب وما بعد المبتدا؟ المبتدا مرفوع، اذا ما بعده يكون، يكون مرفوعا، نعت المبتدا المرفوع يكون، يكون مرفوعا. مساله اخرى، قال فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، نعم ممكن نعرف الاثنين مثلا لا واسمها في محل رفع، نعم نعم والنعت طبعا يدفع، نعم احسن. قال فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، إن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط، جاز الرفع والنصب فقط، يعني لا يجوز هنا البناء، لأن البناء إنما كان على فتح الجزئين لأنهما يصيران كالاسم الواحد، وحصل الفصل هاهنا. قال نحن لا رجل جالس ظريف وظريفا، ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر. إذن هذا الإعراب يكون كالإعراب السابق، لكن أخرجنا منه البناء أن يكون النعت مبنيا، لأن ها هنا لا يكون مبنيا على فتح الجزئين لحصول الفصل. قال وإذا جهل خبر لا، وإذا جهل خبر لا وجب ذكره، وجب ذكره. إذا جهل خبر لا يعني لا يعلم بعد حذفه، لا يعلم بعد حذفه، لا نعلم تقديره، واضح؟ الخبر أحيانا تقديره يكون واضحا حتى ولو لم يذكر، وأحيانا إذا حذف لا نعلم تقديره، إذن لابد من، من ذكره، لابد من، من ذكره. قال وجب ذكره يعني لا يجوز حذفه في هذه، في هذه الحالة، لأن الخبر تتم به الفائدة، فإذا حذفنا الخبر مع عدم العلم به في هذه الحياة الكلام يكون غير مفيد ولا يحسن السكوت عليه، إذن لابد من، من ذكره. قال كمثل قولنا، نعم قال كما مثلنا، كما مثلنا يعني في الأمثلة السابقة، ففي الأمثلة السابقة ذكرنا الخبر، قال وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، أين الخبر ها هنا؟ أغير، الخبر هو أغير. طيب لو لم يرد هذا الخبر في هذا الحديث هل نستطيع أن نقدره؟ لا نعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الخبر ها هنا يجب ذكره، يجب ذكره. طيب لا أحد للنافية للجنس، وأحد اسمها مبني على الفتح لأنه مفرد، وأغير خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. قال وإذا علم، إذا علم يعني تدل القرينة عليه أو سياق الكلام يدل عليه، فيصير واضحا لكل أحد، يصير واضحا لكل، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. ولذا حذف الخبر في لا إله إلا الله، لأن الخبر معلوم لأهل التوحيد، الخبر معلوم لأهل التوحيد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، فالخبر معلوم، ولذا حذف للعلم، للعلم به. قال وإذا علم فالأكثر حذفه، يعني في هذه الحالة لا لا يذكر وإنما يحذف. قال نحو لا فوت، أي لا فوت لهم، ولا ضير، أي لا ضير علينا، هذا قول السحرة لما آمنوا، ولا حول ولا قوة، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله. إذن الخبر ها هنا حذف للعلم، للعلم به. قال فإن دخلت لا على معرفة، هنا تتخلف الشروط، قلنا من شروط عمل لا عمل إن أن يكون اسمها نكرة. طيب لماذا نشترط أن يكون اسمها نكرة يا شيخ محمد؟ لأنها تنفي للجنس، ونفي الجنس لا يتحقق إلا بذلك. قال فإن دخلت لا على معرفة أو فصل، أو فصل بينها وبين اسمها فاصل، وجب إهمالها ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها، وذا الضبط الصحيح لكلمة ها كرر، المصدر منها تكرارا مش تكرارا، وهذا من اللحن الجلي، من اللحن الجلي، واضح؟ قال وجب تكرارها نحو لا، من يضبط هذه الجملة؟ لا زيد في الدار ولا عمرو، عندك مضبوطة؟ عندي غير مضبوطة. طيب ماشي، نقول ها لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا في الدار رجل ولا امرأة. لماذا مثل بهذين المثالين؟ لا زيد في الدار ولا عمرو، زيد معرفة، الاسم معرفة، ومن ثم تهمل لا، تصير للنفي المحض، نفي غير عاملة، واضح؟ طيب زيد في الدار مبتدأ وخبر، واضح؟ طيب قال لا زيد في الدار ولا عمرو، يعني ولا عمرو في الدار كذلك. طيب ولا في الدار رجل ولا امرأة، أحسن، فصل بين لا واسمها بفاصل، فصل بين لا واسمها بفاصل. طيب هل نجد لذلك شاهدا في القرآن؟ هل نجد لذلك شاهدا في القرآن على هذه المسألة؟ ها؟ لا لا لا. هل نجد لذلك شاهدا في القرآن؟ شاهد للأمر الثاني اللي هو قال فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها بفاصل، فصل بينها وبين اسمها فاصل فأهملت. ها شاهد مشهور جدا، لا فيها غول ولهم عنها. طيب وجه الشاهد، ها الفاصل. طيب كيف تصير عاملة خارج القرآن؟ لا غول فيها، لا غول فيها، لكن لما قال لا فيها ها غول ولا هم عنها ينزفون، واضح؟ فهذا شاهد على إهمال لا، لأنه فصل بينها وبين اسمها، وبين اسمها فاصل. ثم قال فصل وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل، ده باب كبير جدا إن شاء الله يعني نبدأ فيه الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.